الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مفتاح الولاية الحب، والحب هذا هو طريق أعظم لولاية الله عز وجل، وهو مفتاح للصداقة أيضا مع المؤمنين. ومن رزق الله سبحانه وتعالى حب الله عز وجل، حبه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، حب كتابه، ثم حب المؤمنين، كان من سادات الأولياء. والحب شأنه عظيم، تقولون هو حرفان لكن عليه دور ثقلان. والحب هذا حتى الشفتان تضم على الحب، وأطراف القلب تتلاقى على الحب، وهو كلمة لا يفسر الحب إلا الحب. وبالحب يقولون تحنو حتى الناقة على فصيلها، وحتى أم العصفور عليه، وحتى تجد الجفن يطبق على العين بالحب، وتجد الحب إذا ذكر حسبت الأرواح لذلك. ولذلك لما ذكر الله أولياء قال يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، حتى قال الأولياء ليس العجب من قوله سبحانه وتعالى يحبونه، فإنه خلقهم ورزقهم وهداهم وتولاهم ورعاهم، ولكن العجب من قول يحبهم، فهو الذي أعطى وهو الذي أسدى وهو الذي وفق سبحانه وتعالى، ثم يحبهم سبحانه وتعالى. حتى في الأثر يقول جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. قال أحد الأولياء يا عجبا لمن لم يرى محسنا إلا الله، كيف لا يصغي قلبه بالكلية إليه سبحانه وتعالى. وهذا الكلام من أحسن ما يكون، فليس في الدنيا منعم إلا الله، هو الذي يستحق الحب سبحانه وتعالى. أنا أذكر شاعرا معاصرا يقول إذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسلمى يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى العالم الأعلى. فحبه سبحانه وتعالى هو سر يعني لذة الحياة وبهجة الأرواح وأنس القلوب، خاصة لمن شرح الله صدره بالحب. فتجد يؤدي العبادة بحب، يقوم في الفجر في شدة الشتاء في البرد القارس مع الماء البارد، يثور من فراشه الوثير ومن لحافه الدافئ، فيتوضأ بالماء البارد ويذهب والريح الشاتية على خده كأنها الأمواس، ومتلذذ بذلك كما يقول أبو الطيب إن كان شركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. وقال غيره ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحسن من كذاك. فسار مبنى العبادة على الحب، وإذا أثبت الواحد الأحد سار عندك كل شيء تعمله لوجه الله من أسهل ما يكون، حتى تجد رئيس من الشباب الأولياء الصادقين ومن العباد من يسكن في شدة الحر وهو مسافر، فتقول له تعبت وشفتاه متقلصة، وتجد عنده من العيارة قال والله الحمد لله أني مرتاح وطيب وأبشركم والحمد لله في خير وقريب نفطر، وبعدين في سبيل الله خف ذلك. وتجد من برد في سبيل الله ودماءه تسيل وهو متلتذ بذلك منعم بذلك. وتجد المحب تجده في سهر وفي سفر ويقوم في الثلث الأخير يصلي، وأخوانه وزملاؤه راقدون ما يستطيعون من كثرة العياء والتعب، وتجده متلذذ مرتاح، لأن الحب هذا حمله على أن يجعل العبادة كأنها متعة وكأنها نزهة وكأنها من أحسن اللذائذ. وهذا يوجد الحب، لأنه يقول الحب والحبة من الحب يحب يحول الجبال إلى ذهب، الجبال الصخرية، وهو أكسير الحياة، وهو المعنى الصحيح لهذه العبادة. ولذلك ينبغي أن ندرس كيف نحب الله سبحانه وتعالى، جعل الله من أحبابه ومن أوليائه. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وما تقرب إلي عبدي بحب ما افترته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعا الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به الحديث. فبزيادة النوافل يحبك الله وتأخذ طريق المحبة إليه سبحانه وتعالى. حتى لم جعلوا من شعار المحبة وأوامر الحب هذا منها أداء الفرائض، فما تقرب المتقربون إليه مثل ما أداء الفرائض، يعني لا تكثر من النوافل وأنت عطلت الفريضة أو ما أتيت بها، بل ابدأ بالفريضة أد الفريضة، ولا تكون النافلة على حساب الفريضة. ومنها التزود بالنوافل من الصلاة والصيام والصدقة ونحو ذلك، ومنها قراءة كتاب الحبيب الذي أرسله إليك، وللحبيب كتاب أرسله لك رسالة فيها القرآن، حتى قال في أول كتابه لك ذلك الكتاب لا ريب فيه، وذلك الكتاب إذا ذكرت الكتب فذلك الكتاب، وإذا مدحت الكتب والمصنفات فذلك الكتاب لا يعادل الكتاب، وإذا رأيت المصنفات والمؤلفات فذلك الكتاب ولا ريب فيه. يقول لأن كل مؤلف أصلا يعتذر في أول كتابه من التفسير ومن العيب من نقص، يقول المؤلفين يعني مؤلفون هذا عادتهم إلا الواحد الأحد، هو كتابنا هذا كامل، لأنه يريد أحد يعترض ولا ينتقد ولا يستدرك ولا يزيد ولا ينقص، بل يتحدى الله الأول والآخرين والعرب العرباء والعلماء والحكماء والأدباء والشعراء، يتحدهم جميعا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سمعتك يا قرآن والليل واجم، سريت تهز الكون، سبحان من أسرى، فتحنا بك الدنيا فأشرق نورها، وسرنا على الأفلاك لم رناؤها أجرا. وقال آخر آياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جنان العشق والقدم، أتى على سفر التوراة فانهزمت، فلم يفدها زمان السبق والقدم، ولم تقم منه الإنجيل قائمة، كأنه الطيف زار الجفن في الحلم. فهذا قراءة رسالة الواحد أحد كتاب الحبيب لك، قراءة كتاب سبحانه وتعالى، ومنها أن تحب رسول الحبيب عليه الصلاة والسلام، وأن تقرأ سيرته وتطالع سنته وتتلهف في للقائه وتحرص على اتباعه، ومنها كثرة الذكر سبحانه، فإن من أحب شيء أكثر من ذكره، كما قال حجة الإسلام الغزالي كل من أحب شيء أكثر من ذكره. ولذلك تجد المولعون بالأشياء وأهل المهن والحرف إذا دخلوا في المجلس مثلا تجد النجار ما ينظر إلا في الباب، فيقول سبحان الله هذا من الزان ولا إيش، هذا من الصندل ولا من أي خشب، أصل لو خدتم من هذات المادة كان أحسن، مشغول بالباب لأنه هو نجار. وتجد صاحب الستائر صاحب القماش دائما يتحدث في الستائر ونوع القماش وكيف أنه الأحسن يكون كذا والأجمل، وكيف يوافق اللون لون الأرض مع لون القماش. وتجد صاحب الأجر أو البناء أو المرمر يتحدث عن البناء، وأولياء الله يتحدثون عن ما يقربهم من الله فهم في الذكر، حتى في مسند أحمد يقول اذكر الله حتى يقول إنك مجنون. وتجد يقول سبحانه وتعالى هذا من أعظم الحديث ترى في الذكر، لكن ما نتفكر، يقول أنا جليس من ذكرني، كيف تقول إنك وحدك وأنت مع الله؟ يا أخي ترى ما في حياة المؤمن انتظار، ما في حياة المؤمن فراغ، ما في حياتك أي انتظار، املأ وقتك بالاستغفار وقت الانتظار ودعاء الواحد القهار واستغفار العزيز الغفار، هذا هو أنا جليس من ذكرني. وفي الحديث أيضا صحيح قل من ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منهم. وقرأت عن موسى عليه السلام أنه قال يا ربي أي الناس حب لك؟ قال الذي يذكرني ولا ينساني، حتى يقول سيدنا خالد صلى الله عليه وسلم سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ذكروا عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب روضة المحبين وجهة المشتاقين أنه خرج إلى غوطة دمشق يعني في الفلاك إذا وخارج المدينة، ثم رفع طرفه إلى السماء وبكى قال لا إله إلا الله، ثم قال وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك الناس بالسر الخالي. وأصل البيت هذا حوله ابن تيمية أنه المجنون لا يقول في امرأة وأخرج من بئر البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية وإني لأستغفر وما بغشوة لعل خيال منك يلقى خيالي. مش هذا كل الحياة مختصر في امرأة في محبة وفي عيون سود وفي القدود وفي الخدود وفي الغرام وفي الفيام وفي هذا الكلام وفي أفلام وسهرات كلها هباء منذور، هذا هي حياة، يعني حياة الإنسان تختصر كلها كذا بتفاهة وبسخف إلى هذا، حتى تجد بعضهم يطلق الكلمات الهائلة قتل يعني مات مستحق، حتى يقول مثل عروة بن حزام هنا جعلته لعرّاف اليمامة حكمه جميلة بلا شك، لكن شوف المقصود وش الهدف الغاية من هذه الحياة، تختصر في هذا كل الحياة، جعلته لعرّاف اليمامة حكمه وعرّاف ند إنهما شفيان، فوالله ما من رقية يعلمانها ولا شربة إلا بها سقيان، فقال شفاك الله والله ما لنا بمكنون ما تحوى الضلع يداني، يقول جيت عند عراف اليمام وعراف نجد متقاربة في الخليج هنا وفي قريب من الرياض، فقلت شافوني داون ما مريض من الحب وحب واحدة مات مرة. قال فأخذوا رقى من عندهم وتمائم وكراطيس وسقوني من كل شراب، قالوا الحين والله ما وجدنا لك بصيرة، شافاك الله ما لنا فيك حيلة مثلي من الداء كله إلا من هذا الدم. أتى واحد اندلسي زود عليه على العيار قفلتين، قال شكى ألم الفراق الناس قبلي وروع بالهوى حزن وميت، وأما مثل ما ظن الضلوعي فإني ما سمعت ولا رأيت. وهذا الشريف الرضي يقول يا ضجة البان ترعى في خمائله لهنك اليوم أن القلب مرعاك، الماء عندك مبذور لشاربه وليس يرويك إلا مجمع الباكي، باكي في الليل ساهر في الليل باكي في النهار، تولى مات ذاق احترق حتى يقول متنبي وعزلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق، وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم فلقيت منهم ألقوا كل يسعى. لكن أولياء الله لا، لله لأسمائه لصفاته لجنته لرسوله يعيشوا المبادئ الكبرى، جعلوا حياتهم في محبته سبحانه وتعالى، فهم يذكرونه وينصرون دينه وينصرون ملته ويذبون عن شرعه ويتبعون الإمام الأعظم عليه الصلاة والسلام، وذكر الله من قلوبهم ولنسهم أعظم الناس. ولذلك بالله تقارن حب هؤلاء حب حمزة يوم مات سيد الشهداء، ولا حب مثلا عبد الله بن عمرو الأنصاري يقول اللهم خذ من دني هذا اليوم حتى ترضى. ومن الأقلح لما طير رضي الله عنه خرج الرمح من صدره في ظهره أخذ وطش بالدم وجه القاتل كله فز ورب الكعبة. ولا من خبيب بن عدي الشهيد الكبير يغني يا أخي في المعركة ينشد على خشبة الموت قبل ما يرسل الكفار، قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أشلاشل المزعي. وغير كثير حد الصحابة يقول أيا ربي لا تجعل حياتي إن أتت على شرجع يعلو بحسن المصارف، ولكن شهيدا ثاويا في عصابة يصابون في فج من أرض خائفي، ولا أسألك يا ربي لا أسميتني في وسط النوم ولا أسميتني على دوشك ولا على السنج ولا على فراش وثير، أسألك تجعلني في فج بعيد خائف تقتلني في سبيلك. هذا هو المحبة. أنا عبد الله مبارك الولي الغني هذا التاجر كبير والزاهد كبير خرج من الحرم كان يسكن الناس وودع الفضيل بن عيار وأخذ يقاتل في سبيل الله، فكتب لهم فضيل رسالة يدعون الحرم يقول إنك تركت الصلاة في الحرم 100,000 صلاة وتركت التعليم هناك وحلقات العلم. قال يا عابد الحرمين، يقصد الفضيل، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يصيب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا ستخضب، أو كان يصيب خيله في باطل سباق الخيل فخيورنا يوم الصبيحة تتعب. وهو الذي يقول بسبب خروجه في ذات الله في سبيل الله بغض الحياة وخوف الله أخرجني وبيع نفسي بما ليس له ثمنا، إني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى فلا والله ما اتزن. فحبه سبحانه هو مدخل الولاية الأولياء، ولذلك تجد الولي إذا قرأ كتاب راسه سابق دموعه، يخبرني أحد الأخوة وصليت بجانب عالم في الصلاة السرية دموعه تأشهق بالصلاة، لما سلم سألته قال مرت بي آية فوقفت عندها وتفكرت سالت دموعي. ما يقدر أحد إنه الحب أصلا تمكن من هؤلاء الأولياء الكبار وصاروا مضرب المثل في هذا الطريق. وأيضا أيها الأخوة الحب الشخص لذات الله عز وجل لما فيه من الخير لما فيه من الصلاح، حتى يقول صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فاجعل كيف جعل أصل الحب بين المؤمن والمؤمن أنه مما يثبت له حلاوة الإيمان ومذاق الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تطعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فأولياء الله يتحابون في ذاته سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، فهم لحبهم تحابوا حتى ذل بعضهم لبعض وتواضع بعضهم لبعض وصاروا عزة على أعداء الله عز وجل. فلا يكون هناك حب إلا في ذات الله عز وجل، حتى قال سبحانه أنا في الله يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال علي بن أبي طالب أبو الحسن رضي الله عنه أمير المؤمنين تزودوا من الإخوة فإنهم عز في الدنيا وفي الآخرة. قالوا في الآخرة في أمير المؤمنين عرفنا ذلك، في الدنيا عرفنا ذلك لكن في الآخرة. قال أما سمعتم الله يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فهم نفع بعضهم بعضا بأخوته يوم القيامة، لأن الصالح الولي الحابب يشفع، فإن أهل السنة يثبتون الشفاعة للنبي وللولي. فإذا أحببت في ذات الله عز وجل نفعك هذا الحب، حتى صح في الحديث أن الله يقول أين المتحابون بجلالي أحبهم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل، فجعل الله من المتحابين فيه جل في علاه. حتى ابن القيم يذكر المحبة هذا ويتحمل حب الصحابة وحب التابعين حب الأولياء الكبار، يقول أما والذي شق القلوب وأوجد المحبة فيها حيث لا تتصرم وحملها جهد المحب، وإنه ليضعف عن حمل القميص ويعلم لأنتم على بعد الديار وقربها أحبتنا إن غبتم أو حضرتم. فينبغي علينا نسعى نجعل حبنا وهو مفتاح الولاية سواء لأصدقائنا أو لإخواننا أن يكون في الله عز وجل. فكم من بعيد هو ولي في الحقيقة وهو حبيب له، كم من قريب هو بعيد عن الله عز وجل ليس بأخ لك، لأن المودة أوثق الأسباب ليست الأنساب. المودة كما كانت المودة بين أبي بكر القرشي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي، فإن هؤلاء لما حققوا الإيمان وتقوى الله عز وجل ونصرة الدين جعل الله بينهم من المودة ومن المحبة الأمر الذي يضرب به الأمثال رضوان الله عليهم. كان يشتاق بعضهم لبعض، وكان بعضهم يدافع عن بعض، وكان بعضهم يتمنى رؤية بعض، فأصلح الله بهم العباد والبلاد وصاروا سببا لنصرة هذا الدين، لأن كان بين تواد وتراحم. مثل المؤمنين في تواد وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فمثل المؤمنين مثل هذا الجسد، تجد العين إذا يعني نضت على الإنسان وانتقضت عليه بألم كل الجسم يحتم. الضرس إذا ألم الإنسان تجد جسمه كله يصيبه الحمى. هذا شأن المؤمنين الصادقين. أما الذين ضعف إيمانهم وأصبح بينهم من المنافع الدنيوية وأخوتهم لغير ذات الله وجه الله عز وجل وحبهم للدنيا، فإن بعضهم يتشفى بعض ويحسد بعضا ويقاطع بعضا ويريد العلو على بعض بل يريد مصيبته، وهذا شأن أهل الدنيا. أما الذين يذهبون في الطريق إلى الله فإن الطريق إلى الله واسع، تجدهم متحابين متآلفين متآخين متوادين لأن الطريق واسع. أما الذي يتحاسبهم أهل الدنيا لأنهم المقاعد الدنيا محجوزة وهي ضيقة وقليلة، فتجدهم يتناحرون على مالها وعلى مناصبها وعلى جاهها وعلى ما فيها من لذائذ. أما الآخرة فإنها الله سبحانه وسع الطرق لها والأبواب فلا تجد فيها الزحام. الزحام إنما هو في شأن الدنيا القصيرة الضيقة. فعلينا جميعا أيها الإخوة الأبرار أن نشغل أنفسنا بتوسك وإسهاب الحب لله وفي ذات الله، نحب الله عز وجل فندعوه بأسمائه وصفاته، ونحب كتابه نتلوه عن الوجه الذي يرضيه، ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم فنتبعه، ونكثر من ذكر الله عز وجل. وإذا مر بأحدنا بلاء فليصبر، وإذا مر به النعمة فليشكر. فهذا هو العبد الصحيح. يقول عجبا لأمر المؤمن في الحديث الصحيح، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. فأي الطرق نزلت فأنت عبد الله، النعمة فمع الشكر، المصيبة فمع الصبر، إن ذنب فمع الاستغفار. لأن ترى حياة الإخوان في 24 ساعة تدور على ذنب يجب أن نستغفر منه، ونعمة يجب علينا أن نشكر الله عليها، وبلية ومصيبة يجب علينا أن نصبر منها، خطوبة لمن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذا شأن الأولياء له سبحانه وتعالى. ولكن الذي يخفف عليه الجميع أن يكون عندك حب له سبحانه وتعالى. والحب تنظر إلى النعم، انظر إلى النعم الله عليك أنه شافاك وعافاك وهداك الإسلام ومنحك عينين ولسان وشفتين وهداك النجدين. والله يا إخوة يا أبسط النعم إنها إسكاف العبادة كلها التي نقدمها نحن نقوم بها. الآن تجد بعض الناس الآن على السرير الأبيض على المرض من 10 سنوات، بعضهم الآن معطل مثلا العمود الفقري ذهب منه أصبح مقعد على كرسي، بعضهم ذهب بصره إذا احتسب يعوضه الله، سمعه ذهب جلده الحسن. فما لك إلا أن تعدد وتشكر وتفكر واشكر. عدد النعم التي وهبك الله عز وجل في العينين، في اللسان، في الجلد الحسن، في الشعر الجميل، في الذرية، في الستر، في العافية، في الإسلام، فهي نعم مترادفة. ما عليك إلا أن تفكر وتشكر. حتى يقول صلى الله عليه وسلم في عند الترمذي: من أصبح آمنا في شربه معافا في بدنه عنده قوته وقوت يومه فكأنما حيدت له الدنيا بحذافيرها. إذا أمسيت ففكر في المبتلين، الله أكبر، كم من دم مسفوك، كم من عرض منهوك، كم من عقل منهوب، كم من مال مسنوب، كم من رجل ورام زنزانة من سنوات، كم من إنسان مديون، كم من مريض على السرير الأبيض، كم من مبتلى، كم من مفجوع، كم من مصاب وأنت معافى. أحمد الله عز وجل. فيوم تعدد النعم ازداد حبك لربك. ومن أسباب الحب أن تطالع كتابه الشرعي هذا المقدس الوحي، فتطالع من جمال الآيات ومن روعتها ومن الدليل الباهر فيه ومن حسن سياقه ومما ذكره الله من البيان والحجج التي تدلك على توحيده وعلى الإيمان به، فتزداد إيمان وبصيرة. ومنها أن تطالع في جمال كون هذا الكتاب المفتوح كما ذكرنا، وهذا التناسق العجيب والآيات الباهرة فيه من سماء وأرض وشمس وقمر وليل ونهار وحلو وبارد وحام ومر، ومن جبال مرتفعة ومن نخيل سامقة وباسقة ومن طلوع ومن ثمار ومن زهور ومن ورود ومن جمال يأخذ بالألباب ومن يعني خلق عجيب متناسق بديع يدل على حكيم سبحانه وتعالى جل في علاه. فهذا الذي يزيدك من المحبة. ومنها أيضا تذكر ما من الله به على هذه البشرية من إنسان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فتنظر كيف كانت البشرية قبله في ظلام وفي حيرة وفي ارتباك وفي انحراف وفي شك وفي شرك وفي زور وفي استبداد، فبعث الله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فطلت يقول استفاقت، يقول أبو ريش الشاعر السوري كبير، فاستفاقت بعد ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفاقت على صباح جديد ملء آذانها أذان بلال. فهذه فجر البشرية الذي بعث به عليه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، حتى يقول شوقي: ولد الهدى فالكائناء صفياء، الزمان تبسم وسناء. ويقول شوقي أيضا في قصيدة أخرى: وأهدت البرية بنت وهب، يعني أم رسول الله، يدا بيضاء طوقت الرقابة. فلله في كل عنق منا بإرسال الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يزيدك الحب. وما يزيد حب الله كما قلت لك أن يكون لسانك رطبا من ذكر الله دائما وأبدا في كل لحظة وفي كل آن، تذكره وتشكره وتدعوه وتثني عليه بما أثنت عليه نفسه سبحانه وتعالى. فأسأل الله وهو الحي القيوم بالجلال والإكرام الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسأله ونتوسل إليه أن يزيدنا حبا له ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا من أوليائه ومن أحبابه ومن أنصار دينه ومن الذابين عن ملته. اللهم احصرنا في جمرة محمد صلى الله عليه وسلم، واجمعنا به في الفردوس الأعلى مع أوليائك وأنبيائك والشهداء من أنصارك وجنودك. صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.